ولما كانت الحلقة 68 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وجلست إليه واستأنفت حديثها الموصول، والملك يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سواس الملك المهرجان عندما أجفل الحصان من الجلبة والصياح وقعقعة السلاح، فأسرع بالاختفاء وقفز إلى الماء. عندئذ أسرعوا ففكوا رباط الفرس الأصيلة ولموا رحالهم وغادروا الجزيرة، وركب معهم السندباد وقد زاد وجده وعاد. فلما شارفوا الأوطان ووصلوا إلى بلاد الملك المهرجان، حملوا السندباد إليه وأدخلوه عليه، فروى له روايته وحكى له حكايته، فذهل الملك أوكاد ورفع رأسه إلى السندباد. عجيب حكايتك دي يا سندباد، أنا سمعت وأنا صغير عن الهيشة دي، إنما كنت فاهم إنها حكايات. سبحان الخالق. تصور يا مولانا إن إحنا قعدنا نجري فوق ظهرها يجي ساعة ما نجيبش آخرها، وإحنا فاهمين إنها جزيرة. لولا النار اللي أشعلناها ما كانتش حست بينا. حاجة غريبة، وياكل ازاي الحيوان ده؟ وياكل ايه؟ وفين الاكل اللي يقضيه؟ سبحان مدبر الكون. انت يا ابني ربنا اكرمك ومد في اجلك، نجاك من الحيوان ده ونجاك من الجزيرة، ده اكرام من ربنا، انت لابد تستحق الاكرام. انت كنت بتشتغل ايه في بلادك؟ انا تاجر، وابويا كان تاجر، وافهم كويس في التجارة، وبلدي دار السلام. احنا ما سمعناش على بلد اسمها دار السلام. اديك قاعد ويانا لما ربنا يهيئ لك الاسباب وترجع لبلادك. ربنا يكرمك يا مولانا. ربنا يكرمنا كلنا. انا مولاي قصدي انت يا ابن ضيف ما تعملش تكليف، بدل اليوم شهر وبدل الشهر سنة وبدل السنة عشرة. انا يا مولاي احب الشغل واقدر اشتغل على ما ربنا يفرجها. ده انا اكون سعيد لما راجل مجرب زيك وامين يشتغل عندي. يا ساسان. مولاي. السندباد يمسك بحرية المينا. امرك يا مولاي. سلموه رياسة المراكب، هو تعين كاتب. انت عارف وظيفتك ايه؟ انا قلت لمولانا اني ما فهمش الا في التجارة. وانا حطيتك في مكانك، وظيفة بحري دي مهمتك فيها اي مركب تخش المينا تشوف البضاعة اللي فيها وتقدرها وتحصيها وتاخد عوايد عليها، كل 100 دينار 10 دراهم، فاهم؟ فاهم يا مولانا. انا فاهم انك فاهم. انتظر يا سندباد، بابي مفتوح لك باستمرار، وزي ما انت شايف لا فيه بواب ولا فيه حجاب، احنا اصحاب. مع السلامة يا سندباد. في لسه ايه؟ ابدا ما عادش. شيل الشوال ده. امال ده ايه؟ دول شويه قماش بساط ما لهمش قيمه. وريني. طول بالك هنتفاهم. نتفاهم على ايه؟ وريني. الله،